بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه، وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن ظهر فيه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في البيع غرمه الضامن لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما، وهذا كان موجودا حال الضمان فصح ضمانه كالدين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يصح ضمانه، لأنه تقدم لنا أن هناك أشياء ستأتي إن شاء الله لا يصح الضمان فيها، كضمان الأمانات لا يصح لأنها غير مضمونة على من هي بيده إلا في حال التعدي أو التفريط كما سيأتي إن شاء الله. يقول: ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. عهدة المبيع، وفي نسخة عهدة البيع، يصح ضمان عهدة الصفقة، يصح الضمان للمشتري ويصح الضمان للبايع. فلو طلب المشتري من البائع ضامنا لصح، ولو طلب المشتري ولو طلب البائع من المشتري ضمانا لصح. وكيف هذا؟ وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. الرجل معه سلعة يبيعها، فباعها على شخص فقال: انقد الثمن. قال: ما معي الآن، لكن أحضره لك بعد صلاة العشاء. قال: من يضمن هذا؟ أخشى أنك تأخذ السلعة وتسافر، فإذا أطرقت الباب عليك بعد العشاء قالوا سافر، أريد ضامن. فجاء آخر وقال: أنا ضامن أنه يسلم القيمة بعد صلاة العشاء، فإن لم يسلمها فأنا أدفعها لك. هذا ضامن لمن؟ للبايع. ضامن للبايع يعني لصالح البايع. ضمن من؟ المشتري. ويجوز العكس، الرجل قال: عندي سلعة، دابة، سيارة، قطيفة، أي شيء، وصفها بصفة، والثاني يعرفها، قد رآها عنده، فباعها عليه، فدفع المشتري للبايع الثمن. سلمني السلعة. قال: السلعة في المكان الفلاني، تحضر الليلة إن شاء الله وسلمك إياه. طلب المشتري من البائع ضامن من أجل تسليم العين، صح، وله صور كثيرة. يقول مثلا: يجد السلعة في السوق فيشتريها، وقل: يا أخي أنا ما أعرفك وأخشى أن هذه السلعة مسروقة، فأريد منك ضامن. إن جاءني صاحب هذه السلعة وقال: هذه سلعتي سرقت من يدي، فأنا أريد ضامن. فطلب المشتري من البائع ضامن إن تبين أن العين مستحقة. المشتري اشترى بعين بدراهم أو دنانير، فقبضها البائع وسلم البائع العين السلعة المبيعة، فقال البائع للمشتري: أنا أخشى أن هذه الدراهم التي أعطيتني معيبة أو مغشوشة أو مزورة، فأنا أريد منك ضامن. إن تبين أن هذا الثمن مغشوش فإذاك تبدله بشيء صحيح. فجاء آخر وقال: أنا ضامن. في هذه الصور، وهي صور متعددة، يضمن المشتري، يعني يحتاج اللي يحتاج للضمان المشتري أو الذي يحتاج للضمان البائع، وأحيانا كل واحد منهما يطلب ضامن. يقول المشتري: أخشى أن هذه السلعة مسروقة، أريد ضامن. ويقول البائع: أنا أخشى أن هذه الدراهم التي أعطيتني مغشوشة أو مزورة أو كذا، فأريد ضامن. فيصح الضمان لصالح المشتري على البائع ولصالح البائع على المشتري. وهذا معنى قول المؤلف: ويصح ضمان عهدة المبيع. وفي نسخة: عهدة البيع، يعني يصلح للبائع والمشتري، ولعلها أقرب والله أعلم. أن يقول في الحاشية وفي الأصل البيع، ويصح عهدة البيع يعني للبائع وللمشتري، عن كل واحد منهما لصاحبه لصالح الآخر، وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. يقول مثلا: أنا بعت عليك وسلمتك السيارة أو سلمتك البقرة أو سلمتك البعير، لكن أخشى ما تسلمني الثمن، من يضمن أن تسلمني الثمن اليوم أو غدا أو بعد غد؟ هذا يحتاج إلى ضامن. أو إن ظهر فيه عيب، يعني المبيع يقول: أنا اشتريت منك السيارة هذه وخذ هذه قيمتها 10,000، لكن أخشى أن فيها عيب مستور ما يتبين لي إلا غدا أو بعد غد. فيقول آخر: أنا ضامن، إن تبين في السيارة عيب فنعيد لك قيمتك. فكل واحد منهما يحتاج. أو إن ظهر فيه عيب أو استحق، يقول: أخشى أن هذه السيارة أنت أخذها من واحد بأجرة وتبيعها علي، ثم يجي صاحبها ويأخذها مني، أخشى أن هذه السيارة مستحقة لغيرك. أو أخشى أن صاحب السيارة يقول: هذه باسم فلان، قال: هذا أبي أو أخي، قال: أخشى أنه ما أذن لك بالبيع، فأريد ضامن. أو استحق أو وجد ذلك في البيع في المبيع، يعني كذلك وجد العيب في المبيع أو وجد أنه مستحق أو نحو ذلك، غرمه الضامن، لأن الضامن يضمن القيمة أو يضمن مثل المبيع، لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما. يعني يقول: أخشى أن السيارة هذه فيها عيب ما تبين الآن، ثم إذا التفت أبحث عنه قالوا سافر، أنا أريد ضامن، صاحب المعرض يضمن على أنه إن كان في السيارة عيب فأنا أردها عليه وأخذ دراهمي منه. إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما، أخشى أن هذه السيارة مغصوبة مثلا فأريد ضامن. وهذا كان موجودا حال الضمان، يعني هو يضمن شيء معروف متفق عليه ما هو مجهول، فصح ضمانه كالدين، مثل الدين الذي على شخص ما يمسك بتلابيبه كما تقدم ويقول: سلم، قال: ما عندي، قال: لا أطلقك حتى تسلم. فجاء آخر وقال: أطلقه، يطلب الرزق من الله وأنا أضمن الثمن، أضمن الدين الذي لك عليه، فصح ضمانه كالدين. وإن استحق وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بشفعة فلا شيء عليه. أقرأ. وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بشفعة فلا شيء على الضامن. الضامن عليه إذا كان هناك تقصير من البائع أو من المشتري من المضمون. أما إذا كان هذا الأخذ أو هذا التلف بقضاء الله وقدره فالضامن ما يضمن، أو أخذ بحق شرعي كالشفعة فالضامن ما يضمن، لأنه قد يقال ضمان البيع قد يؤخذ بالشفعة. ما تقولون؟ نقول الضمان صحيح لكن هو ما يضمن، شيء محكوم به شرعا ما يضمن خلافه. مثلا الشخص يبيع باع داره المملوكة له ولآخر، دار مشتركة بين اثنين، واحد ساكن فوق واحد ساكن تحت، وهما يملكانها، أحدهم باع نصيبه، باعه ب100,000. قال المشتري للبايع خذ الثمن لكن أريد ضامن، أخشى إن البيت هذا ما هو لك أو مغصوب أو فيه دعوى أو فيه عيب أو فيه ما فيه شيء، فأنا أريد ضامن. فجاء آخر وقال أنا ضامن أن هذا المبيع الدور الأول أو الدور الثاني سليم من العيوب وليس فيه غصب وليس فيه ما يعكر صفو البيع. وإن وجد شيء من هذا فأنا ضامن، تعال خذ الدراهم الذي سلمتها لصاحب البيت. إلى هنا ضمان ماشي. علم شريكه في البيت إنه باع وقال أنا مشفع، الضامن هذا هل يستطيع رد الشفعة؟ لا ما يستطيع، أنا ذا حكم شرعي. هو يضمن لو حصل في المبيع عيب، لو حصل في المبيع أنه مغصوب، لو حصل في المبيع أنه مثلا مرهون والمرهون لا يجوز بيعه، فيدفع الضامن القيمة للمشتري الذي دفع الدراهم. لكن إذا أخذ الشقص أو الجزء أخذ بشفعة فالضامن ما يضمن، ما يضمن رد الشفعة. يقول أحضر لي ضامن أنه لا يشفع فيها أحد، ما يصير هذا، لأن الشفعة حكم شرعي ولا أحد يستطيع ردها. ولهذا قال فإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بالشفعة فالضامن ليس عليه شيء. أو تلف المبيع قبل قبضه مثلا في حال قال له عندي قمح 100 صاع من القمح، قال أعرفه رأيت القمح الذي عندك حينما عرضته، قال بكم تشتريه؟ قال اشتريه ب100 ريال، قال خذ هذه 100 ريال وأحضر لي المبيع، أحضر لي القمح. فذهب ليحضره فوجد آفة قد اعترضته، قد أفسدته، مطر، رياح، أي كارثة من الكوارث حصلت عليه، وقد أخذ المشتري ضامن لما دفع الدراهم، أخذ ضامن، هل يضمن هذا الذي تلف فيحضر مثله؟ لا، وإنما يرد عليه القيمة، لأن المبيع قبل تسليمه فيما يحتاج إلى تسليم ما يتم البيع حقيقة إلا بعد الاستلام والتسليم، قبل ما دام ما سلم ما استوفي فهو في عهدة البايع، يتلف على البايع ولا يتلف على المشتري. أو أخذه بشفعة فالشفعة الضامن لا يرد الشفعة لأنها حكم شرعي ثابت بالسنة، وإنما هو يضمن لو حصل عليه شيء ما من الأشياء التي يمكن، أو المشتري ما أو البائع ما سلم أو نحو ذلك، يكون الضمان حينئذ. نعم. وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غلاس أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح. وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء، انتبه، هذه تقع كثير. مثلا يأتي الرجل يبحث عن أرض ليشتريها فيجد أرض مناسبة له فيشتريها ب100,000 ويدفع الدراهم ويأخذ المشتري الأرض يستلمها، يقول يا أخي أنا اشتريت هذه الأرض من أجل عمارتها، سأبدأ بالعمارة إن شاء الله اليوم، لكن أخشى أن هذه الأرض فيها مشكلة وقد تؤخذ منك، أو قد لا يسمح بالبناء، أو قد يكون نوع البناء في هذا الموقع ممنوع وأنا ما أدري، أريد ضامن يضمن لي ما أحدثه في هذه الأرض إذا حفرت وضعت الأساسات وارتفع البناء قليل وتبين جاء من أوقفني وقال ممنوع، دراهمي معروفة عندك 100,000 ما فيها أشكال، لكن بنائي هذا الذي بنيته خسرت فيها 10,000 20,000 تروح علي؟ لا، أبي ضامن. فيقول البايع أنا أضمن لك ما تحدث في هذه الأرض، أو يقول جاره أو غيره أنا أضمن لك ما تحدثه في هذه الأرض لأن هذه الأرض ما فيها مشاكل. فبعدما بدأ يعمر ويشتغل تبين جاءوا الجيران قالوا هذه محجوزة مسجد، هذه محجوزة مدرسة، هذه كذا هذه كذا، هذا لا إشكال، القيمة عند المشتري يدفعها، عند البايع يدفعها يردها، وهم محل إشكال، إنما محل الإشكال المشتري هذا الذي شرى وبنى وحفر وأسس أو غرس أو عمل شيء أو حفر بئر أو كذا، من يدفع له؟ يقال الضامن الذي ضمن، سواء كان البايع نفسه أو غيره يصح الضمن حتى من البايع، يقول أنا أضمن لك إن حصل فيها إشكال أنا أعطيك القيمة وما خسرته عليها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن ضمن البائع أو غيره، يعني غير البائع، ضامن آخر للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الأرض من غراس أو بناء أو بئر أو نحو ذلك، أو يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا، يقول مثلا أنا اشتريت هذه الدار وبأسكن فيها إن شاء الله من اليوم، لكن أخشى بعد شهر أو شهرين تكون الدار لغيرك ويأتي طالبني بأجرة، أنا مطمئن على أن القيمة التي دفعت لك الآن تعيدها إلي، لكن أخشى يطالبني مالك الأرض بأجرة وهو فعلا سيطالبه بأجرة، يقول أنت سكنت فيها سنة وأنا ما علمت عنك، والأرض البيت بيتي، والرجل باع ما لا يملك، وخذ قيمتك ممن دفعتها إليه، هذا لا إشكال فيه لا هذا، لكن يقول أنت سكنت فيها سنة أريد أجرة، ويظن المشتري أنه سكن في ملكه، فطالبه صاحب الملك الأصلي بأجرة. إذا وجد ضامن دفع هو الضامن نفسه يدفع الأجرة، وهذا معنى قوله رحمه الله أو يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا. صح يعني صح الضمان، يضمن يقول إن أحد طالبك بأجرة أنا أدفع، ما تحدثه في الأرض من بناء ثم طالبك بها أحد أنا أدفع قيمة البناء، ما تغرسه في هذه الأرض ثم فإن أخذت منك وقد غرست فيها فالغراس علي أنا أدفع لك قيمة ما خسرته. ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستند إلى أمر وجودي. ويرجع إلى الضامن يقول تعال أخذت الأرض مني وأنا غرس فيها كذا نخلة وكذا وكذا، كلفتني كذا، كلفتني 10,000، يقول لا يا أخي هذه ما تساوي ولا 1,000 ريال، كيف كلفت 10,000؟ يقول ما هو مشكال الموضع الإشكال، تلتزم بالدفع؟ يقول نعم أنا ضامن صحيح. نقول إذن نعرضها على أهل النظر وأهل المعرفة، كم تكلف هذه الغراس في هذه الأرض؟ قالوا تكلف 12,000. نقول سلم 12,000، الرجال ما طالبك إلا بـ10، تنازل عن 2,000، فالآن أهل الصنف قالوا تكلف 12 سلم، وهكذا. فيلزم الضامن أن يدفع ما التزم به. ويصح أن يضمن الضامن ضامنا ثالثا لأن دين، أن يضمن الضامن ضامن، ويصح الضامن الأول مفعول به والضامن الثاني فاعل. ويصح أن يضمن الضامن أن يضمن الضامن ضامن ثالث لأن دينه ثابت فصح كالأول، ويصير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثاني، يعني يكون المبيع ذا قيمة والمشتري قد لا يكون محل الثقة، ثم أحضر ضامن ليس ببعيد عنه فيقول لا أنت ولا صاحبك الذي ضمن عليك، كلكم ما أعرفكم، فيأتي ضامن ثان ويقول أنا ضامن للضامن، يعني ما لزم على الضامن وامتنع أنا أسلمه، يعني يكون ضامن للضامن مو ضامن للبائع ولا للمشتري، وإنما هو ضامن للضامن، يقول أخشى إذا التفت وبحثت عن المشتري ما وجدته، ثم بحثت عن الضامن فإذا هو مثله فأريد ضامن آخر، فيصح هذا. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثان لأن دينه ثابت، لأن الدين ثابت فصح ضمانه بالنسبة للثاني كالأول، فالثاني يصير مثل الأول مع المضمون، الثاني ضامن للأول والأول ضامن للبائع والمشتري حسب ما يكون عليه، ويصير الثاني فرعا للضامن يعني بعده تابع له وليس تابع للأول، ويظهر الفرق أنه إذا طالب الأول مثلا فلا يصح أن يطالب الضامن الثاني، لأن الضامن الثاني يقول أنا ما ضمنت البائع ولا المشتري وإنما ضمنت الضامن، فإذا أبى عليك الضامن فأنا أدفع، ويصير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل، يعني أنه يدفع ما لزمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.